بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 37 المجلس 37 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة في سياق الحديث على ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد، قال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا محمد قال أنبأ أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي أبو يقول. نعيم هو الفضل بن دكين، أبو نعيم بضم النون. نعم. أحسن عليك. قال أنبأ أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قال: فقلت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله. وهذا فيه فضل عائشة أم المؤمنين من عدة وجوه. فسبق أن جبريل أنزل على النبي الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في حضن عائشة بين سحرها ونحرها، وفيها أن جبريل يقرئ عائشة السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف واحدة من كن، يعني نساءه، إلا في لحاف عائشة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت منه، فلما كن خرجت على علي رضي الله عنه كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وش قال عندك في محمد بن جعفر الرقي؟ ما ذكر في شيء. ها، ذكر عندك شيء؟ محمد بن جعفر بن سفيان الرقي ذكر فيه المحشي شيئا؟ ها، وش قال المخرج فيه الحديث نفسه؟ ها، قال: في سؤالات الجنيد سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وددت أني ثكلت عشرة. فقال يحيى: هذا خطأ من أبي معاوية، ليس هو عن قيس، إنما هو إسماعيل عن رجل آخر غير قيس. وعند ابن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن علي بن عمرو الثقفي قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ولد الحارث بن هشام. وعنده أيضا حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا. وقد أجمع أهل السنة على أنه ليس في الصحابة. لا، لكن هذا ما ذكر غير ذلك في تخريج. ما ذكر. بس عندك شيء زايد ولا هذا اللي عندك؟ أي نعم. هذا الوجه غريب في قولها: إني خرجت على علي. وعائشة رضي الله عنها بالإجماع لم تخرج على علي، وإنما سارت من مكة إلى الكوفة منتصرة لعثمان مطالبة بدمه. ولهذا الروايات اللي في مصنف بن أبي شيبة وفي السؤالات فيها تبين هذا الأمر، أنها سارت هذا المسير مطالبة بدم عثمان. وفي قولها رضي الله عنها: إن ثبت الخبر إليها وددت أني أكون قد ثكلت أي فقدت عشرة من الولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يلقب براهب قريش من عبادته وتألهه. وفيه فضل هذا التابعي، توفي عام 94، ويصفوه الواصفون بأنه العابد الراهب. وهذا في فضل عائشة رضي الله عنها وتمنيها أنها ما سرت هذا بذلك المسير. وابن عمر رضي الله عنه رد عائشة، ردها ورد أخته لما خرجت، ردهم من قرن الثعالب. فأما عائشة رضي الله عنها فرأت أنها تذهب، وأما أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم فردها ابن عمر ورجعت معه، وكانت تثني عائشة على ابن عمر ورأيه. وهذا فضل الفقه في الدين والتوفيق إلى تجنب الفتن، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. نعم. قال أخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن رضي الله عنه عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه يوم الجمل: يا حسن يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. عندك في الحاشية خرجه عبد الله بن أحمد المسند في السنة، ما ذكر خرجه، ما خرج. هذا القول مشتهر عن علي رضي الله عنه أنه تمنى أنه لم يخض فيما خاض فيه يوم الجمل. قال علي يوم الجمل: يا حسن يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة وخوفهم من الولوغ في الفتن وتمنيهم من عدم ذلك. وهذا من توفيق الله، فإن مخافة الله في قلوبهم شأنها عظيم. هي التي حدث بأبي بكر يقول: ليتني عضات أقطع ثم أحرق لئلا يحاسب. هذا كله من كمال خوفهم من الله، مع أن الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم وبشر بأنهم في الجنة. لكن من كان لله أخوف، من كان لله أعبد، كان منه جل وعلا أتقى وأخوف. نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ركب، فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله، قال: فجعلت أمشي إلى جانبه. ذكر جندب من هو عندك؟ إيه؟ وش يقول؟ قال في الأصل بن وهو تصحيف جندب. نعم، جندب بن من؟ ما ذكر منه؟ لا ما ذكر. إيه. وعندك كذلك النسخة واحدة وأنت مثلهم؟ إيه. نعم. قال: فجعلت أمشي إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: إن معاوية رضي الله عنه طعن طعنا بينا، طعن طعنا بينا لا أراها إلا قاتلته. إن معاوية طعن طعنا بينا أو طعنا بيننا. نعم. هنا بالمشكولة بطعن طعنا بينا. بينا كذا ولا بيننا؟ بينا بينا. أي. تنوين. نعم. لا أراها إلا قاتلته، وإن الناس قاتلون قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشدك الله إن وليت شيئا من أمرهم أو تشق عصاهم وأن تفرق جمعهم أو تدعهم إلى أمر هلكة. فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله لا أشق عصاهم لا أفرق جمعهم ولا أدعهم إلى أمر هلكة حتى يأتوني بسيف يقول: يا سعد، هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. قال جندب فعلمت أنه لا يدخل في شيء مما غير. هذا من جملة الأخبار الثابتة عن الصحابة في ذكر من لم يشهدوا هذه الفتنة، ومن رؤوسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه أبى الولوغ فيها وأن لا يدخل فيها حتى يكون بيده سيف ناطق يتكلم، يقول هذا السيف هذا مسلم فدعه، وهذا فاجر فاضربه. وهذا تعليق للأمر بماذا؟ بمحيل، بمستحيل، إذ هذا لا يتأتى، إذن يكف بذلك سيفه ودمه عن المسلمين. ولا شك أن من لم يخوضوا في أمر الفتنة هم أولى الناس، أولى الطوائف الثلاث بالصواب، وأولى الطائفتين المتحاربتين في صفين، لأن صفين وقعت بعد الجمل بنحو شهرين وأيام. أولى الطائفتين المتقاتلين بالصواب هو علي ومن معه رضي الله عن الجميع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكر زهدها وورعها وعلمها، فإنها قسمت 100,000 وكانت ترقع درعها، وكانت ابنة 18 سنة، وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها، يعني عن الفقه والعلم، مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره يسألونها. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في ذكر فضائل عائشة، أنها زاهدة في الدنيا ورعة عنها، وأنها عالمة، كان يختلف إليها الصحابة يسألونها، وأنها قسمت من مالها أي مما جاءها من العطايا نحو 100,000، ودرعها الذي تتخمر به مرقع، لأن الدنيا ما تسوى عندها، وهي رضي الله عنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الناس إليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، وهي التي مات النبي وهي صغيرة بنت 18 سنة، وهي الفقيهة التي هي أفقه أمهات المؤمنين على علمهم وفقههم، وتكنى بأم عبد الله، وكانت تفتي الناس وتعلمهم، وكان عروة بن الزبير يختص بها هو والقاسم بن محمد بن أبي بكر لأنها من محارمه، فهي عمة القاسم وخالة عروة، حيث نقل عنها علما عظيما، وتفتي غيرهم من وراء الحجاب رضي الله عنها وأرضاه. مناقبها كثيرة من عائشة، ومن فضلها أن الله أنزل في براءتها القرآن الذي يتلى في 10 آيات من سورة النور، ونزل الوحي على رسول الله وهو في لحافها، وأقرأها جبريل السلام، ومات النبي وآخر ما مس من الدنيا ريقها، ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. النيل منها نيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبها أو تكفيرها أو اتهامها بالفعل القبيح كل هذا كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ويجب أن يفطن المسلمون أنه ليس المقصود عائشة ولا أبوها ولا حفصة ولا أبوها رضي الله عنه، بل المقصود هو عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دسائس ومكر وخبائث اليهود وأذنابهم. نعم. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف قد آذى الله ورسوله. قال حنبل قال أبو عبد الله كان قد ذكر بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث لعنه الله. حديث جابر في الصحيحين من لكعب بن أشرف فقد آذى الله ورسوله. ما وجه الأذية؟ أنه وقع في أمهات المؤمنين، في بعض أمهات المؤمنين. إذن هذه الشنشنة مبدأها من أين؟ من صنفين، من اليهود ومن المنافقين، وتدور هذه الشنشنة بين أذناب هؤلاء وهؤلاء. فالنيل من عائشة ومن أمهات المؤمنين هي من مصدر اليهود وأهل النفاق، ولا يرددها على مختلف الأزمان إلا من به ما صله باليهود أو بالمنافقين. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عيسى جار لمسروق قال قال مسروق لولا بعض الأمر لأقمت على عائشة رضي الله عنها المناحة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وكانت عائشة يقال إنها شقراء بيضاء رحمها الله. قول مسروق بن الأجدع لولا بعض الأمر أي ما جاء في النهي عن النياحة، والنهي عن النياحة متنوع بالقول وبالفعل. فأما القول فالنحيب والنشيج وتعداد مناقب الميت على وجه التحسر، وأما الفعل فشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وإقامة المآتم حتى لا تدري هذا مأتم أو محفل عرس. لأقمت النائحة على عائشة لفقدها لما فقدت سنة 54، لما ذهب معها من العلم العظيم والخير الكثير. قال الإمام أحمد في ما جاء في وصفها أنها ماذا؟ بيضاء شقراء، يعني لونها إلى الحمرة، البياض مع الشقار. ولهذا جاء في الحديث وصفها بالحميراء، والحميراء تصغير حمرة للتمليح، ليس كما يقوله العجم ممن أوتوا عجمة في الفهم قبل عجمة اللغة أنها تصغير حمارة، حاشاها من ذلك رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. قال قرئ على عبد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي إبراهيم بن إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة رضي الله عنها أكثر من علمهن. اللهم ارض عنها. هذا مشهور عند التابعين في اتساع علمها رضي الله عنها وفي فقهها، وأن علمها يكافر علم سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها طال بها الحياة وصحبت النبي أكثر مما صحبته أمهات المؤمنين، فإنه كان لها ليلتان في مقابل ليلة لكل واحدة. نعم. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه عن أبي بكر بن عمرو قال كان بين الجمل وصفين شهران أو ثلاثة. نعم، يعني أن المدة بينهما يسيرة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الحمد لله على ما قضى وقدر، والحمد لله أيضا أن الله سلم منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا وأعراضنا، أن نتحمل قدحا وتصويبا وتخطئة وتضليلا لأقوام جاء الثناء عليهم والمدح لهم في الكتاب والسنة، وربما حطوا رحالهم في الجنان ويتفلسف من المتأخرين في الكلام فيهم ونقدهم والقدح فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال أخبرنا الحسين بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يعقوب بن العباس يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله سنة 27 أنا وأبو جعفر بن إبراهيم فقال له أبو جعفر أليس نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم معاوية وعمر بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم؟ قال نعم كلهم وصفهم الله في كتابه فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في ترجمته رحمه الله قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. يسوغ هذا أن يصلى على أحد غير النبي ولا ما يسوغ؟ يسوغ. وش الدليل؟ ها تفضل. نعم. أما إذا كان شعارا فهذا خاص بالأنبياء، الصلاة والسلام شعار خاص بالأنبياء، كما أن رضي الله عنه أو عنهم شعار خاص بمن؟ بالصحابة. وأما من باب الدعاء فنعم يصلى على كل أحد من المسلمين والمؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وإيش وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، ولما جاءته صدقات بعض الناس قال اللهم صل عليهم، فهذا من باب الدعاء. أما الشعار فهو خاص بالأنبياء، وقد بسط الكلام على ذلك تقعيدا وتبيينا العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر الذي يقوله أبو يعقوب بن عباس كنا عند أبي عبد الله الإمام أحمد سنة 27 أي ومئتين فقال له أبو جعفر أوليس نترحم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، وذكر معاوية وعمر بن العاص وعلى أبي موسى والمغيرة، لأن هؤلاء الأربعة ممن خاضوا في تلك الفتنة في صفين. قال نعم كلهم أي كل الصحابة، لأن الله وصفهم بقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية في سورة الفتح في آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الوصف يعم جميع الصحابة رضي الله عنهم. والترحم والترضي عليهم لا يعني أنه ليس بعضهم أفضل من بعض، فإن الله فاضل بين الصحابة كما فاضل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله أجمعين. رحمهم دعاء، أما الشعار فهو رضي الله عنهم، لكن هذا من باب الدعاء رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه سمع أبا عبد الله ونترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، صلي وسلم عليهم. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني فلا يقاس بأصحابي أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. نعم. الصحابة رضي الله عنهم من أدل على فضلهم ما سبق في حديثي ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، في اللفظ الآخر: خيركم قرني. والفرق بين اللفظين: خير الناس يشمل جميع أتباع الرسل ممن قبله وجميع الخلق بعده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فضل الصحابة زائدا على فضل الأنبياء، فإن النبوة فضل لا يلحقه أحد. وهذا دليل أهل السنة في أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء قاطبة. ثم هؤلاء الصحابة لا ينطوي قلب أحد على انتقاص أحد منهم أو مذمته إلا وفيه خبث وسوء بحسب ذلك، وإن لم يكن رافضي وإن لم يكن خارجي، وهذه ينتبه لها أيها الإخوة، فإنه قد يظن بعض الناس أنه لا يبغض الصحابة إلا الروافض وإلا النواصب الخوارج، وهم أشهر من وقع منهم بغض الصحابة، لكن قد يتكلم فيتهم حسان بالجبن رضي الله عنه، وهذه سمعناها من بعض المتحذلقين، هذا فيه خبث، لأنه نال من صحابي من صحابة النبي، بل نال ممن من شاعر ذب بلسانه عن الإسلام وأهله، وهذا حتى لو كان من أحد أطراف الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص النيل منه أو الكلام فيه، يدخل في خبثه وسوء طويته ومعتقده. ومن الشنشنة التي بدت تعاد جذعة في هذه الأزمان الكلام على معاوية واتهامه رضي الله عنه، والكلام على عمرو بن العاص، والنيل من بعض الصحابة بسبب مواقف لم ترق لهؤلاء المتحذلقين المتعالمين. وهذا كما قال الإمام أحمد وقاله أهل السنة: نيله من هؤلاء الصحابة دلالة خبث معتقده وسوء متحده ونكارة طويته. ولله الحكمة، كما قال عثمان رضي الله عنه في قوله المشهور: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وعلى فلتات لسانه. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني عبد الصمد قال: قال بشر قال: عبد الله بن إدريس: لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى النخيلة ثم ردهم كذا إلى النخيلة. كلكم ها؟ أظن الحيلة غلط. وش قال في النخيلة في المحشي؟ قال: تصغير نخلة موضع قرب الكوفة على سنت الشام. أيه. هو الموضع الذي خرج إليه علي رضي الله عنه لما بلغه ما فعل الأنبار. نعم. أحسن. لو أن قال عبد الله بن إدريس: لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى النخيلة ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه ذلك. لو كان هذا العمل وهو رد الروم عن بيضة الإسلام، لأن الكوفة وقتها مقر الخلافة بيضة الإسلام، أو النحيلة بالحاء وهو موضع بالسرات، سرات تهامة، أي ردهم عن مقدسات الإسلام وحياضه، لا يقبل منه ما دام في قلبه شيء على الصحابة، على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والمراد بهم الصحابة في الأولوية، ثم يأتي بعدهم التابعون وتابعوهم بحسب ذلك. نعم. ها؟ الجيلة. أوه، راحت لليمن. إذن شوفوا النخيلة في الكوفة والنحيلة في السرات، سرات تهامة، وعندك إيش الجيلة أنها في عدن أبين، يعني أقصى جنوب الجزيرة. المقصود بذلك ليس الموضع، وإنما لو صد هؤلاء الأعداء، لأن الروم عداوتهم هي الظاهرة التي بقيت في ذاك الزمان، لو صدوا عن حوزة الإسلام ما قبل الله ذلك من صاحبه وفي قلبه على الصحابة شيء رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سهرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال حدثنا أبو عروة الزبيري قال ذكر عند مالك بن أنس رجل ينتقص فقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. الله أكبر. وهذا من كمال فقه الإمام مالك رحمه الله، والتنقص وإن كان مأثور الروافض والخوارج لكن يحصل من الناس نقض له أو اشتباه فيه، فالإمام مالك كان هذا الموقف، وهذا من علاج السلف الأغلاط والبدع بقوارع الأدلة من الكتاب ومن السنة. قال إن آية سورة الفتح في آخرها أصابته في قوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ وحقد على الصحابة دل ذلك على كفره. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث جبير بن مطعم أضللت بعيرا فذهبت أطلبه. في حديث جبير بن مطعم رضي لا الله ابن مطعم ابن عدي الجبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام في قفا أي في علو، ولهذا دخل النبي في مرجعه من الطائف في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل. وقال لما وجد جبيرا مأسورا في أسارى بدر السبعين قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم أطلقوا جبيرا، فأطلقوه من وثاقه، ثم قال عليه الصلاة والسلام في كمال المروءة والوفاء يا جبير لو كان المطعم حيا، يعني أبوك، ثم كلمني في هؤلاء النتنى السبعين لأطلقتهم له. لم ينس عليه الصلاة والسلام فعله لما أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف ومعه زيد بن حارثة، ودخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة حتى رد رسول الله على المطعم جواره، ورد أبو بكر على ابن الدغنة جواره راضيين بجوار الله جل وعلا. هذا من المروءة والوفاء، ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام منهما المحل الأعلى والمكان الأسد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا من الحمص؟ قال الحمص قريش ومن والاها. نعم، كانت قريش تسمى بالحمص، وذلك لتشددهم على دينهم وتحمسهم له، ومنهم من يقول إنهم الحمس لأن الشمس أحمستهم، لأن شمس تهامة حارة فغيرت وجوههم وكلام الجبير بن مطعم مرنا في الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحج قبل الهجرة ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة فريدة هي حجة الوداع، كان يحج ويوافي الناس في الموسم، وما كان يقف مع أهل مكة في المزدلفة. هذه من بدع المشركين، فإن أهل مكة قالوا نحن الحمس أهل الحرم لا نخرج عن الحرم كبقية الناس، والحج أعاده النبي عليه الصلاة والسلام على سنن إبراهيم الخليل، فخرج بالناس إلى عرفات، وكان الناس يخرجون إلى عرفات إلا أهل مكة يقفون في مزدلفة دون عرفات. يقول جبير بن المطعم بن عدي: خرجت أبحث لي عن بعير إلى الحل، فمررت وإذا الرسول واقف مع الناس في عرفة، فقلت في نفسي ما لهذا الأحمسي، لما لم يقف مع أهل مكة في المزدلفة؟ وهذه من المواضع العشرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع حج المشركين، ومضى التنبيه عليها في غير مناسبة. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، قلت: الشراة يأخذون رجلا فيقولون له: تبرى من علي وعثمان رضي الله عنهما، وإلا قتلناك، كيف ترى له أن يفعل؟ قال أبو عبد الله: إذا عذب وضرب فليصر إلى ما أرادوا، والله يعلم منه خلافه. عندك فليصر أو فليصبر؟ فليصر كلكم. أي هذا محمد بن أبي هارون، أن إسحاق، وإسحاق هنا ابن إبراهيم بن هانئ، وهو المشهور بابن هانئ الذي روى عن أحمد المسائل، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: الشراة، من هم الشراة؟ ها هي أصيل الخوارج. نعم، الشراة اسم من أسماء الخوارج، وهو اسم تسموا به ولقب لقبوا أنفسهم به، قالوا: نحن الذين شرينا أنفسنا من الله، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خرطي، إنما يدعون ما ليس لهم. واسمهم الشرعي الخوارج، وسماهم علي وطائفة من الصحابة بالبغاة، وسماهم أهل السنة أيضا بالنواصب، وسموا بالحرورية، وسموا أيضا بالمحكمة الأولى والمحكمة الثانية. هذه مجمل أسمائهم، ومن أسمائهم المارقة بقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ويقال لهم المثلبة لأنهم ثلبوا على علي وعلى عثمان رضي الله عنهما. يقول ابن هاني: لو أن قلت الشراة يأخذون رجلا فيمتحنونه، تبرأ من علي وعثمان، فإن لم تفعل قتلناك، كيف ترى له أن يفعل؟ شو يسوي؟ قال أحمد: إذا عذب وضرب فليصير أو فليصر إلى قولهم. إذن لم يرضى الإمام أحمد بالرضوخ للامتحان إلا بعد إيش؟ بعد العذاب والضرب. وهذا فيه تحقق الإكراه، تحقق الإكراه. وإن كان المشهور عن الإمام أحمد أنه في باب الإكراه، في باب الإكراه إنما يكره على القول إذا حصل معه تحقق الإكراه بالضرب أو التعذيب أو نحوه، ولو صبر فهو خير له. والإمام أحمد رحمه الله صبر، الإمام أحمد صبر على ما وقع عليه من الضرب ومن الإكراه، صبرا عظيما ولم يصر إلى قولهم. لكن هذه الحال لم يحمل الناس عليها، لأن الناس يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما في صبرهم وتحملهم. وفي آية سورة النحل قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإكراه يكون بالفعل مع القول، وهنا يوافقهم في الفعل دون القول، يوافقهم بالقول دون الفعل ودون الاعتقاد. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله عن البراء: البراءة بدعة، البراءة بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة. قال: البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. نعم، هذه البدع الثلاثة التي درجت من آثار هذه المذاهب الردية، مذاهب الروافض والنواصب ومذاهب الوعيدية. فالبراءة بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة. ما البراءة؟ البراءة هي التبري من أحد من الصحابة، وقد قال بذلك الروافض: فتبرأ من الصحابة كلهم إلا عدد من الأصابع بعدد أصابع اليد، عدد من الصحابة بعد أصابع اليد. والنواصب تبرأوا من أين؟ تبرأوا من أبي من عمر من عثمان وعلي ومن رضي بحكمهما، فهذه بدعة، فعنوان دينهم البراءة من الصحابة كلهم أو بعضهم. والولاية بدعة، ادعاء ولاية علي وآله من آل البيت فقط، هذه بدعة إنما ابتدعها الروافض. قال: والشهادة بدعة، أي القطع على أحد أنه في النار ممن لم يأتي به الدليل، ممن لم يأتي به الدليل الصحيح أنه في النار، فهذه بدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والشهادة بمعين أنه في الجنة أو بمعين أنه في النار، هذه متعلقة بالوحي، متعلقة بمن؟ بالوحي، لأن الحكم على المعين أنه في الجنة والحكم على معين أنه في النار هذا مرده إلى الوحي الشريف، ما هو مرده إلى اجتهاد الناس. وإن كان وقع فيها خلاف بعد ذلك فالخلاف مردود إلى النص، مردود إلى النص الشريف في الشهادة للمعين بجنة أو نار، من لم يشهد له النص الشريف بذلك. نعم. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال سمعت هارون بن معروف قال سمعت هارون بن معروف يقول: ما بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خير، قاتلوا على دين الله عز وجل، ما ينبغي هاهنا إلا الشكر لله عز وجل، ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث يقول: خطأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوع عنهم. خطأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موضوع عنهم، أي ما وقع بالاجتهاد، هذا أحسن ما يحمل عليه كلام بشر بن الحارث، أي ما كان ناشئا عن اجتهاد، لأن المجتهد إذا أخطأ له أجر اجتهاده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت زهيرا يقول حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصابتهم نفحة من النبوة. ما نفحة النبوة التي أصابتهم؟ هي مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليهم وفيهم ومخاطبا إياهم. فإن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أول من يخاطب به الصحابة، هم المخاطبون به، يا أيها الذين آمنوا، فهم المخاطبون بهذا رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت يحيى الجلائي يقول سمعت بشر بن الحارث يقول أرجو أن أقدم على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخزى في أصحابه غدا. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول الغلو في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. نعم. وقال إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبأ بذلك، فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن ذكر أصحابه رضي الله عنهم فيما شجر بينهم والترحم عليهم ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرضى بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الجملة التي في تتمة هذا السياق عن الإمام أحمد أن الغلو في أصحاب محمد والغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المبالغة في الإطراء والمبالغة في الذم. الغلو الذي يشمل الإطراء ممنوع، كما أن الذم لرسول الله ولصحابته ممنوع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، ومعنى غرضا أي نيشانا يوجه إليهم الاتهام، يوجه إليهم المذمة، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبني فبحبي، فمن أحبهم للصحابة فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الإمام أحمد إنما هم أي الصحابة بمنزلة النجوم يقتدى بهم، لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر واقعا. فإن فائدة النجم ماذا؟ إن النجوم خلقن زينا للسماء والزاجرين الطير للطيران. يقول قتادة خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون. فالصحابة شأنهم كأنهم نجوم يقتدى بهم ويتأسى بهم رضي الله عنهم، وذلك أنه في دياجير الظلم الشأن في ماذا؟ الشأن في هذا الحادي والجدي الذي إذا عرفته توجهت إلى الجهة الصحيحة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم يعني إشارة إلى ما قاله في ثم ثلاث مرات، ثم وثم وثم، وهذه التي يسميها العلماء بالقرون المفضلة فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك ملأ. لو أنفق أحدكم ملأ فاعل أنفق. نعم. لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا في الصحيحين لما حصل بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ما يحصل، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أي صدقة لله ما بلغ مد من طعام، مد طعام ينفقه الصحابي، ولا نصف المد. المد كم هو بالنسبة للصاع؟ ربعه، ونصف المد ثمن الصاع. فلو أنفق منفق مثل أحد ذهبا، هذا الجبل العظيم الأحمر من أكبر جبال المدينة التي يوصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، أنفقه وهو كله ذهب، مو فضة، ذهب، ما بلغ ثمن صاع ينفقه صحابي من طعام، وش يدل هذا عليه؟ على أن شرف الصحبة لا يلحقه شرف ولا يسبقه فضل وشرف إلا فضل وشرف النبوة. نعم. فالفضل لهم، ودع عنك ذكر ما كانوا فيه. قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان رضي الله عنه ممن قال الله عز وجل: إخوانا على سرر متقابلين. فعلي رضي الله عنه يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير رضي الله عنهما، ويترحم عليهم أجمعين، ونحن فلا نذكرهم إلا بما أمرنا الله عز وجل به: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لأن الله لما ذكر الفيء قال للفقراء، ثم ذكر بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. الفقراء الأولون فقراء المهاجرين، الصنف الثاني الأنصار تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم. ثم ذكر الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، هذه عامة من التابعين إلى انقضاء الدنيا، والشأنهم في هذه الأوصاف. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني أنهم يترحمون عليهم ويدعون لهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي انتفت قلوبهم من الغل والحقد والشنآن على الصحابة. هذه تشمل أهل الإيمان من التابعين، بدءا من التابعين إلى انقضاء الدنيا. فإذا رأيت من لا يدعو للصحابة أو في قلبه غلا عليهم فإنه خرج عن هذا النعت في هذه الآية ممن يستحقون الفيء. نص على ذلك الإمام مالك و تلميذه الإمام الشافعي، وعليه عامة أهل السنة والحمد لله. نعم. وقال عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الاستدلال من الإمام أحمد بآية البقرة لئلا يخوض خائض ويفتات مفتات، يفتات مفتات على الصحابة، هذا أصاب وهذا أخطأ، هذا أحسن وهذا أساء، من أنت؟ ما شأنك حتى تصوب وتخطئ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ العاقل يعرف قدر نفسه ولا يتبختر ويتعالى حتى يكون حاكما على هؤلاء الكمل من عباد الله. الله المستعان. نعم. ثم قال أبو عبد الله: هذا الطريق الواضح والمنهاج المستوي لمن أراد الله به خيرا وفقهه، وعصمنا الله وإياكم من كل هلكة برحمته. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من سلم عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن يسلم. قال أبو عبد الله: وما أجد في الإسلام عظم منة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه لقتاله أهل الردة وقيامه بالإسلام، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفعنا بحبهم رضي الله عنهم. قال أبو عبد الله: أرجو لمن سلم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن أحبهم، لأنهم كانوا عمادا للدين وقادة للإسلام وأعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره ووزراءه على الحق، واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة، ولا يذكر إلا بخير، ويترحم على أولهم وآخرهم. وهذا هو الميزان، وهو الفرقان، وهو المعيار الذي يفرق فيه بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدعة، الموقف من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل: هذا يقع في الخوارج والروافض، خوارج النواصب والروافض السابة. طيب، هل نطبق هذا المعيار والميزان على الجهمية والمعتزلة؟ نعم، فإن الجهمية والمعتزلة نالوا من الصحابة بقدر ذلك، إما صراحة وإما ضمنا، فكان الموقف من الصحابة معيار وميزان وفرقان يفرق فيه ويفصل فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم. قال: حدثنا حنبل وحدثنا أبو غسان قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الحسن قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أبو بكر وأصحابه: قال حنبل، قال أبو عبد الله: أبو بشر هذا هو الحلبي، مر بهم بالكوفة فسمعوا منه. نعم، أبو بشر من شيوخ الحسن البصري، من شيوخ الحسن بن صالح، وإن كان أهل التراجم يعدونه مجهول، لكن الإمام أحمد يقول: هذا هو الحلبي، مر بالكوفة فسمع منه العلماء وسمعوا منه الحديث ورووه عنه ليصحح ويجود ما نقله أبو بشر عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإن الحسن في تفسيره لها قال: ارتد الناس فثبت أبو بكر وأصحابه، وهذا من تفسير التنوع في مقابل من يرتد بعد ذلك. نعم. قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا الحسن بن زياد المحاربي قال أنبأ المحاربي وعبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الحذاء عن عمر أبي حفص عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعلهم أصحابي وأصهاري وأنصاري، وسيأتي قوم من بعدكم يسبونهم، أو قال ينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. وهذا الخبر وإن كان غريبا لم يثبت رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح يشهد له الواقع في مجيء هؤلاء المبغضة للصحابة السابة لهم من النواصب ثم من الخوارج. وش قال المحشي على هذا الأثر؟ قال: رواه يعقوب بن الفسوي في مشيخته والعقيلي في الضعفاء، وهو حديث ضعيف، وسيأتي نحوه من حديث عويم بن ساعدة رضي الله عنه. أي عندك شيء آخر أنت وأنت؟ أي حديث عويم بن ساعدة أشار إليه في أي موضع؟ أي كان يبي أن هذا يشد لهذا، هذه تحتاج مراجعة، لو ينتدب لها واحد من الإخوان يبحثها لنا، اجمع طرق هذا وهذا، لأن هذا يشهد له الواقع، وأما الشأن في ثبوته مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما اتفق عليه السلف من مذمة أهل البدع وعدم مجالستهم ومؤاكلتهم والأنس بهم وهجرهم. وهنا في قال: لا تصلوا معهم لا تصلوا عليهم، إذا ثبت رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا حاسم.